وإن كانوا الأكثرين وإن هم الأعلون قدرا وإن كانوا الأكثرين الأقلين عددا. الذين يسلكون هذا الطريق هم الأعظمون قدرا وإن كانوا الأقلين عددا. طيب من الذي سلك هذا الطريق؟ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يعني أنت قد لا تكون واحد من هؤلاء لكنك رفيق رفيق. وهم القوم لا يشقى بهم جليسهم. لست على قدرهم لا في العلم ولا في الإيمان، لكن طالما كنت رفيقا لن تشقى بهم، لن تشقى معهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المرء مع من أحب. قال أنس بن مالك راوي هذا الحديث الصحيحين فما فرحنا بعد الإسلام كفرحنا بهذا الحديث. ثم قال وأنا أحب أبا بكر وعمر وإن لم أعمل بأعمالهم، أي رجاء أن أكون معهم في المنزلة بحبي لا بعملي. فالطريق المستقيم أول من تكون ماشي فيه تلتفت فلا تجد أحدا، تذكر الرفيق السابق الذي سبق. أول ما تلاقي الرفقاء دول النبيين والصديقين والشهداء والصالحين تعطي نفسك عزما جديدا. ولله در الإمام أحمد لما كان يقول عليك بهدي أو بسنن من مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. استفدنا أن رفيقك السابق مات وترك آثارا صالحة لم تنته، لا بارتداد ولا بترك التزام ولا بتفسخ، مات وهو ملتزم. إذا أنت أول ما ترسل طرفك وتعرف أن رفيقك السابق مضى إلى الله عز وجل بهذا الجد ومن يعطيك عزما حديدا لكن أنت تمضي قدما على هذا الطريق. ثم قال الله عز وجل صراط الذين أنعمت عليهم. سورة الفتحة دي أم القرآن. أم القرآن يعني كل المعاني التي وردت في القرآن في هذه السورة. طب القرآن من أول البقرة إلى سورة الناس كلام كتير. سورة الفتحة 7 آيات، قال لك ما هي دي أم القرآن ومجمله، والقرآن فصل معانيه. لكن في ذكر الصراط وضحه الله، بينه على طول في نفس السورة. ما هي دي لسه احنا بنفتتح المصحف اهو، اهدنا الصراط المستقيم. فأم ربنا سبحانه وتعالى عرفك أن الناس جميعا لا يسلكون إلا 3 طرق لا رابع لها. الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليه، غير الصراط الذين غضبت عليه، هذا الطريق الثاني، وغير صراط الضالين. والناس أمام الحق قسمان، عالم به وجاهل. والعالمون بالحق قسمان، عامل وعالم جاحد. علم فعمل وعمل فجحد. علم فعمل هو ده الذين أنعمت عليهم، علم فجحد هم دول الايه المغضوب عليهم، وبعدين الجاهلون بقى القسم الثاني هم الضالون. يبقى الطرق 3. لكن يا أخي تجد أول طريق الصراط المستقيم ميزه الله عز وجل بميزة لم تذكر في الطريقين الآخرين، وهي ميزة الإضافة إلى نفسه تبارك وتعالى. تعرف المضاف إلى عظيم بيكون عظيم، المضاف إلى عظيم بيكون عظيم. ولذلك شرع علينا أن نقول وبيت الله، أو أن نقول ورب البيت.